النبي يا ناس بريدوا الغالي صلوا عليه. الشفاعة بيد والبريد النبي يا ناس بريدوا الغالي صلوا عليه. قلبي صار مريد يمشي ليس حسيده يوصل لي مريده ويكون سعيده الغالي صلوا عليه. قلبي صار مريد يمشي ليس حسيده يوصل لي مريده ويكون سعيده الغالي صلوا عليه. ليك في الصلوات نزيد نلقى ما نريد الغالي صلوا عليه. ليك في الصلوات نزيد نلقى ما نريد الغالي صلوا عليه. أي مدح البار يزيد في كتاب المجيد يا رب الضعيف والشديد وسد لي عميري الغالي صلوا عليه. أي مدح البار يزيد في كتاب المجيد يا رب الضعيف والشديد وتعطيني عمر جديد الغالي صلوا عليه. مدح البار يزيد في كتاب المجيد يا رب الضعيف والشديد الدنيا عمر مديد الغالي صلوا عليه. هاك هاك معجزات الرشيد الف عصر فريد رشيد والفي عصر فريد. الليل هاك من معجزات الرشيد الفي عصر فريد. ياسين ابو فاهم البليد كمل جديد غالي صلوا عليه. يا سير فهما بليد فهما بليد له تم الجديد أدعوك يا مجيد وادعني في خير وزيد الغالي صلوا عليه. يا زر فهم البليد وتم له الجديد أيدوك يا مجيد وادعلي في خير زيد غالي صلوا عليه. الشفاعة بيد بريد النبي يا ناس بريد. الشفاعة بيد البريد النبي يا ناس بريد. الشفاعة بيد والبريد النبي يا ناس بريد. الشفاعة بيده والبريد النبي يا ناس بريده قال صلوا عليه.